فقط الامكان انه الخميس اعتبارا الخميس الجاي انه تكون محاضرتنا هلا الساعه 1 وخلي الجراحه للساعه 2:30 معلش راح نحاول قدر الامكان لانه كان اساسا في فيزيولوجيا تحضيريه بعدين قسموها لشعبتين مدرجعات فاعتذروا اعتذرت انا فلذلك بجي الساعه 1 ان شاء الله اذا يوم الاثنين 3 الساعه 1 ويوم الخميس ان شاء الله الساعه 1 اذا اليوم راح نبلش ب مادتنا تخدير ونعاش طب طوارئ طبعا ضمن التخدير حكينا نحكي عن التخدير العام التخدير الناحي العنايه المشدده ومعالجه الالم وانه بركز بشكل اساسي على العنايه المشدده شوفوا هذا الشيء اسمه تخدير عام راح نعطيكم اليوم قياس جلسي واحد طبعا قصد من هذا الكلام انه انتم لازم تعرفوا عن تخدير ما يجب ان تعرفوه ما في داعي تدخلوا بالتفاصيل يلي ما بده يكون يختص تخدير ولا عندهم انه ولا واحد منكم راح يختص تخدير هي شغله بعرفها فلذلك تعرفوا ان تخدير شغلات بدكم اياها لا داعي تدخل في التفاصيل عم طلع على نوطات زملائي بالشام مثلا كاتبين 5 صفحات عن دواء بعد ما بيخلصوا الكتاب عنه مادي تخديري والله هذا الدواء غير متوفر طب شو بده منه الطالب يعني فلذلك احنا نعطيكم بس الشغلات الضروريه والهامه اذا نبدا اليوم ونحكي عن التخدير او التخدير المخصص مثل ما شايفين يفرق التخدير ما قبل الميلاد تطور في التخدير المشاطئ عام 1950 2000 صار ضمن تخدير يقرا جريده باعتبار ايش تطورت في 2014 مثل ما هو شايف دكتور قاعد على الموبايل طبعا نحن بدنا نحكي اول شيء عن تامين الطريق الوريده اثنين بدنا نحكي عن نفس التخدير ثلاثه بدنا نحكي عن تخدير الطريق الهوائي اربعه بدنا نحكي عن تدريب المستخدم اثناء التخدير واخيرا عن المرافقه اثناء عمليه التخدير شباب وضع الطريق الوريد او تامين الطريق الوريدي هو اهميه قصوى بالنسبه لاي مريض داخل غرفه العمليات اي اختلاف ممكن يصير معنا نحن ما عندنا طريق وريدي مع ذلك احنا عندنا كبيره هي كثير من جبهه عندك كثير والله عمليه صغيره ما في داعي للوريد لا الوريد ضروري باي لحظه ممكن يصير عندنا ارتكاز باي لحظه يصير عندنا تاق باي لحظه ممكن يصير عندنا صدمه تحسسيه نحن نكون في غنى عنها باي لحظه قد يحدث لدينا نزف قد نضطر نحن الى نقل الدم او نقل مريضات الدم لذلك شباب تامين خط الوريد عند الكبار بالامن والمرض في العمليات بفوتوا للمريض ليش؟ لانه دائما الكبار على الاغلب التخدير راح يكون وريدي اما الصغار في صعوبه بالغه احيانا انه تعدي لك وريده ولد صغير صعب يوجعك فبنخدرهم داخل غرفه العمليات تخدير انشاخي ثم نضع الوريد لا يجوز اجراء اي عمل جراحي دون تامين خط وريدي مثل ما انتم شايفين شباب طبعا مجموعه من الصور راح نعرضها نحكي بسرعه لانه نحن حكيناكم بالسير الخامسي المفصل الاول بنكون في عندنا جلسه كامله وعمليه لتعليق الاورده وما في حدا منكم بيطلع الا متعلم ان شاء الله كيف بنعلق الاورده اكيد اذا ممكن ما شاف بيعرف نضع الكالوني نطلب من المريض ان يفتح يديه ويمضها حتى يبين معنا الوريد طبعا هي اورده النفق دائما مثل ما بنشوف شباب هذا بنتعلمه غير هون هون تعلموا اول مره هون لا وريد هيك مشان تكون تقدر تضبط معكم مشان الواحد يكسب ثقه بنفسه يعني اول مره ظبط ثاني مره ظبط بعدين ننتقل اما والله اول مره شك وريد صغير ما ظبط ثاني مره ما ظبط بصير في عنده عقده من الموضوع صعوبه لا تتخيلوا قديش الشغله سهله بتتفاجئوا انه والله مثلا بتجي ممرضه بتحسه احيانا عجز والله عجز يا عجز عجز انت بتجسه للوريد ما لك شايفه شايفين شلون؟ عجزت بتعرف مساره وبتاخذ مساره وبتمشي، بدها خبره شباب، ما حدا خلق من بطن امه بيعرف، كل لازم تتعلم، وكل هذا بدها خبره، ولا تفكروا انه في حدا احسن منكم، دائما انتم تتعلموا، بتبلشوا مثل ما حكينا في الاورده الكبيره، اورده الصغر دائما بتبكى الا عند الاطفال لانها بتعمل فليب بايت، بتعرفوا انتم الكاليبرات، وهيدي انا كتبتكم بالنقطه طبعا انه الكاليبرات طبعا هون غير الالوان شوي ما كثير مبينه الالوان معنا اللي نحن بدنا اياها، على كل حال هون الى حد ما طبعا هي زهري المفروض تكون معنا انا كتبت لكم هي للاطفال هي للنساء هي للكبار والقصره 16 شايفين شو القصره 16 دائما ليش بتركها كبيره القصره 16 طلعوا اذا بطلعوا هون على القصاطر من ناحيه انه القصره مثلا القصره 16 قطر القصره 1.7 ملي 172 ملي في الدقيقه شو يعني شباب 172 ملي في الدقيقه يعني كيس السيروم اللتر قديش بده 7 دقائق 172 في الدقيقة 5 دقائق 7 دقائق يكون احنا عطينا الكيس إذا كل ما كان القطر أكبر طبعا كل ما كان القياس كل ما كان القياس شو أصغر كل ما كان القطر شو أكبر وبالتالي سرعة التسريب أحسن عادة هي نحن بنستعمل إذا طلع على الصورة اللي بعدها أو اللي قبلها طلعوا معنا شباب الصور مرة الألوان هون نفس الشيء على كل حال هي رقم القصر هي كانت قديش هي سموها 24 لشو بتركها يا شباب 24 شو يعني 24؟ يعني كثير صغيرة لحديثي الولادة، هي 22 بنطلع عند الأطفال مثل ما حكينا هي رقمها 20 بنخلي عند النساء وهي رقمها 18 بخليها رجال، اذا اجت مرأة بدها تعمل قيصريه بنحط لها 18 ولا 20؟ ليش بنحط لها 18؟ برافو عليك بنتي، دائما لانه احتمال قيصريه دائما شو ممكن يكون عندنا؟ احتمال في عندنا نزف، احتمال نقل سوائل، فهمتي شلون؟ اي مريض في احتمال عنده نزف او نقل سوائل ولو بحميه دائما بنحط اصغر على الاقل الخضراء 18، ال 20 بتمنى نحطها للعمليات الصغيره التي لا يوجد فيها نزف ونترك القسطره 16 هي الكبيره شايفين لنقل الدم، والاكبر منها شباب 14، صار 14 نادرا انا ما حطيتها، ولكن 14 اذا بدها وريد كثير كبير شايفين شلون؟ شوفوا شباب 290 ميلي في الدقيقه، يعني السيروم بثلاث دقائق شو؟ بيكون خالص، تصور الكميه طبعا فيها شوي شوبي، طبعا نحن بنحكي يا شباب بمعنى تحليل المريض. دائما هي القصات الكبيره موجوده عندنا بشكل احتياط، عندما نشعر ان المريض يذهب نحو الصدمه او صدمة طقس الحشب، شو بنعمل مباشره؟ ليش بنعلق وريد بسرعه احتياط؟ مين بيقول لي ليش؟ لانه مع تقدم الصدمه شو؟ باي باي اوريدي، لا انتم ولا جبتوا الموبايل او اوريدي، صح ولا مو صح؟ طب خمس الاوريدي المحيطيه بحدوث تمركز دم، لذلك دائما عندما نشعر انه طبعا اذا كان احنا بنعرف سلفا بنركب قسطره، ولو كان احتياط، ولو دفعناها للطبيب الجراح مثلا 500 ليره زياده، بتعرفوا لانه كل 500 ليره بيدفعها الجراح بتروح من اجرته اللي اخذها من العمليه، انك حطيت لي قسطره زياده يا اخي قسطرتني 500 ليره خربت الدنيا يعني الشغله، لا بنحط قسطره، طبعا عم بيضحكوا هلا بيقولوا شباب بس هذا الواقع يعني، هي القسطره بنحطها ولو ما احتجناها لانه احتمال احتياجها قد ينقص حياه المريض، بينما تقدم الصدمه شباب ما عاد بدنا نلاقي وريد محيطي ونضطر في تلك الحالات الى وضع الوريد المركزي. اذا الاوردي مثل ما حكينا بشكل عام عملنا الوريد طبعا هي الكلمه فيها تكون شايفينها وفيها تكون تعرفوها وهيك في طريقه وضعها الكلمه دائما هي كلمه بسموه اوفر ريدنج اللي محطوط القسطره الابره داخلها بنطلع شايفين كيف نحن لما بندخل نحن لما بندخل بالوريد شو بصير معنا شباب؟ تدخل راس الابره مع الكنيوله او القسطره البلاستيكيه، فتنا نحن فتنا بالوريد لهون، لما فتنا لهون شو صار عندنا؟ بده يفوت الدم من هون طلعه، يفوت الدم شو بصير بالدم؟ يرجع رجوع، عندما نشاهد الدم عائدا شو بتعمل نحن مباشره؟ نسحب الدليل اللي هو راس الابره الى داخل شو؟ الكنيوله، ثم نتقدم بالكنيوله، انا شباب اذا فتت بالابره شو ممكن يصير معي؟ ممكن تمام اقطع من تن، اما لمن عم بدخل انا بي. شوفوا شباب عندما تدخلون وتشعرون انكم دخلتم، اي شخص يقول لي والله فتنا تماما، تسحب راس الابره او الدليل ومنخليها ضمن الكانيولا، ونحن فايتين بالكانيولا بصيروا لحالكم تشعروا انه عم بدفوا بسلاسه ولا لا، بصير بعد خبره انه والله انا ما نجي جوا الوريد، انا برا ولا جوا، شايفين شلون؟ بصير لحالكم تعرفوا، طبعا مباشره نحن بعد ما بنحطها على الحاله عندنا مجموعه من الصور طلعوا على هالصوره بنبلش هون نحن حطينا الكانيولا طلعنا على ايده شوي ساحبنا بسكرها بينت معنا الاوريدي عقمنا دخلنا بالكانيولا دخلنا بالكانيولا مثل ما انتم شايفين عندما دخلنا داخل الوريد شو دخل بين معنا هون شايفين بين معنا الدم هون شو عمل؟ سبب وبدا بسحب شو؟ سحب الابره الى داخل الكانيولا ثم بدا الدخول بالكانيولا دخل بالكانيولا للاخير بعد ما دخل بالاخير شوفوا شو عمل انتبهوا شو عمل بسرعه هون شباب؟ متوقع وين هي النهاية البعيدة للكانيولا وحطها بإيده ليه؟ لأنه بيسحب الدليل الإبرة شو بده يصير بالدم؟ بده يرجع مشان ما يرجع الدم بيشيله وبيطلب من المرء إما أن يغلقها إذا كان ما بده سيروم وإما أن يضع السيروم، طبعاً هي الغرفة بتعرفوها وهذا هذا شو اسمه هذا؟ هذا شو اسمه شباب؟ هذا الصمام، يعني احنا شو بنعمل فيه؟ نعطي دواء، ما بيرجع الدواء فيه، بس أنا فيني أعطي شو فيني أعطي فيه دواء وخلي دواء يحقن ويروح إلى داخل الجسم. طبعا شو هي اختلاطات شباب تعليق الاوريد؟ لو الاوريد شباب مثل ما قلت في عندنا جلسات ان شاء الله اذا السنه خلصنا بكير بجوز نعمل لكم اياها السنه ما خلصنا بنعمل لكم اياها السنه الجايه الفصل الاول بشكل عادي بالخامسه الفصل الاول بكميات هائله السنه الماضيه اشترينا بمليون ليره اغراض تكفيكم كلكم تتعلموا ما حدا بيطلع الا متعلم الوريد ان شاء الله. شباب شو الاختلاطات اللي بتصير معنا؟ اهم شيء شو؟ الفشل، الهيماتوما، اكسترافازيشن اوف فلود اوف دراج تطلع الاوريد خارج، طبعا الاوريد عفوا تطلع السوائل خارج الأوعية خروج السوائل خارج الأوعية طبعا حسب نوعية السوائل قد تكون مخرجة وقد تكون لا قد يكون لدينا أذية لبعض الأعضاء وخاصة شو أكثر شيء ممكن يتأذى ممكن يتأذى عصب ممكن يتأذى رقيع عصب دائما نفوت بالإبرة شباب بكره بحكي لكم أنا بالعملية ما نفوت فيها بشكل عميق بدنا نفوت بشكل بيأثر في زاوية 15 20 درجة ثم نجعلها مستقيمة مشان ندخل داخل الوريد أحيانا الواحد بيغلط يفوت شوي شو المؤلم بالعظم شباب؟ دائما سمحاق العظم مؤلم ممكن يتأذى سمحاق العظم ممكن يتأذى الوعاء وشباب، هل ممكن بالصدمة للوريد المحيطة أن يعمل لنا اير امبولس؟ شباب ليس لنا اير امبولس. شو الاير امبولس يعني؟ صمي هوائية مو هيك؟ بده يكون طبعا بده يكون كمية الهواء المارق 25 ملي، ومع ذلك احنا دائما في شوية هواء. شو بنعمل؟ بنفرغ السيلو، بنفرغ السيرنج، ما بندخل هواء إلى داخل. شو؟ لأنه الأوردة المحيطية شباب دائما فيها صمامات بين الأوردة المحيطية والأوردة المركزية، ما في عندنا صمامات، هالصمامات هي تمنع على الأغلب هذا العبور. الخطر الأكبر شباب من حدوث صمي هوائي هو قسطرة الوريد المركزي. أي غلط شباب منا، وخاصة إذا كان المريض نازل ضغطه كثير، صار عنده ضغط سلبي، دخل الهواء مباشرة، صار عندنا صمي هوائي. الصمي الهوائي ملأت جزء كبير من السرير الرئوي، وبالتالي أوقف دوران الدم، والمريض بيدخل بحالة حالة من حالات الصدمة. إذا الصمي الهوائي بالأوعية المحيطية قليلة ونادرة، ويجب ما بصير إذا ما تجاوز كمية الهواء 25 ميلي. شباب ممكن يصير معنا قص في الكانيولا. مين بيجي شو اللي قص بالكانيولا شباب؟ يعني أحيانا كل الاختلاطات شباب المذكورة واللي ممكن نشوفها بكل بساطة، حطينا الكانيولا شباب، وصلناها للكانيولا بالسيروم، إجت الممرضة شو عملنا لها؟ ربطنا إيضا للمريضة برباط شاش مشان ما تتحرك. من إلى للمريضة للممرضة قصينا رباط هالشاش، شو قصتنا المريضة؟ الممرضة قصت الكانيولا. تعرف شو قصت الكانيولا؟ إذا الجزء من الكانيولا اللي فيه غرفة الحقن وكذا ضلوا برا، شو عنا ضل داخل الوريد؟ ضل جزء. تصوروا هذه المشكلة. الشيء الحلو شباب الكويس إنه كل الأجهزة الحديثة بما فيها الأنبوب الرغامي، كل الأمور نحن نسميها انفيزيف، شو يعني انفيزيف؟ التي تدخل إلى داخل الجسم فيها خطر عشان على الأشعة. برافو عليك، رائع جدا. دغري جبنا جهاز المنظار القوسي واضح تماما، لأنه أنا صار معنا بروسيا هون ودورنا عليه على الجسم. إجا جراح الأوعية فتح الوريد منه ولا هو الملأ، قال والله راح لك وين راح؟ قال ما بعرف وين راح، وراح المريض ما بعرف شو صار معه. أما هو لا ظلت في مكانه، وطبعا تم صحة. طبعا هي أمور كثير انتبهوا لها. واخر شيء شباب، شو اخر شيء صار لنا؟ التهاب الوريد السطحي. طلعوا على الشباب التهاب متى ما حطينا قسطره يا شباب. مين بيقول لي من الشباب هون قديش بتضل القسطره عاده بالاوعيه المحيطيه؟ اكثر شيء شباب 3 ايام. بعد 3 ايام بتلاقوا غيروا لها من محل لمحل. ليش بغيروا لها؟ لانه حتما سيحدث لدينا شو؟ التهاب وريد سطحي. طلعوا معنا دائما. لذلك اي قسطره محيطيه يجب ان لا تبقى في مكانها اكثر من 72 ساعه. بغض النظر اذا شفنا نحن في انتان ولا ما شفنا. ليش؟ لان دائما احتمال حدوث الانتان يرتفع اذا تجاوزنا 3 ايام. لذلك لو بعد 3 ايام مباشره نحن غيرنا موضع القسطره. ولذلك شوف الشباب اللي بيضلوا فتره طويله بيه بالحواضن بالعنايه بالكذا بالعلاجات، شو بصير معهم؟ تلاقي كلهم شكشكين اورتهم وفي صعوبه. لذلك في الحالات اللي نحن بنحتاج الى اعطاء السوائل فتره كبيره، بنحط شو؟ بنحط نحن قسطره وريديه مركزيه. القسطره الوريديه المركزيه هي ان نضع القسطره اما في الشريان الولادي الباطن او في الشريان تحت السلطه، وهناك سد جاهز كذا كافيين شو هنا بنسوي. طبعا موضوع القسطره بهذا الشكل يجب ان تكون نهايه القسطره تماما بالايسر. بدنا قديش طولها؟ بدنا نقول للمريض قديش طولها؟ وين بدها تكون؟ عند مدخل الوريد الاجوف العلوي على داخل الاذين، لانه اذا فوتها بالاذين وبالقلب بجوز تعمل لنا اضطرابات نظم. لذلك لازم تكون دائما بعيد سم او سنتين عن مدخل الاجوف العلوي على طبعا هي شو هي القسطره؟ هي شو هي الولاده؟ شو هي قسطره الولاده الباطن؟ قسطرت الوداجي الباطن. في عندنا مجموعة من الأصوات اللي كثير حلوة. طبعاً خلينا نشوف كيف نحطها شباب. القسطرة في ست، يعني ست عبارة عن مجموعة جاهزة تجي معلمة بعلبة معقمة. نحن هذا المريض شباب تخيلوا معنا قاعد المريض بالنيم والمريض بهالشكل هذا، بنحط إذا بنحط تحت الترقوة أو بنحط الوداجي، بنميل راسه إلى الجهة الأخرى. شايفين شلون؟ إذا بنحط تحت الترقوة بنحط الخدي تحت التافه مشان نرفع شوي الوريد. تحت القوة دائما الوريد هو تحت الشريان، شيء بدنا ننتبه له دائما، عفوا الشريان تحت الوريد، بدنا ننتبه له ما نفوت لتحت مشان شو ما نفوت بالشريان، وإذا فتنا بالشريان شو بصير معنا شباب؟ بيخرج الدم شو؟ بيكون لون دم، شو بيكون لون دم؟ أحمر طالع، وبيخرج الدم بشو؟ شو؟ بضغط عالي جدا. طيب بنتي إذا حطيت أنا وريد محيط بهالأعداد وريد، كيف تعرفي إنه أنا فتت بالشريان؟ طيب ضغط المريض يا أخي إدماني ما عنده القوة. لما انا بحطه بالسيروم اذا انا حطه بالشريان شو بصير بالدم؟ بنراوح هيك بيرجع. طيب اذا رجع الدم بدي لك السؤال، شو ممكن احتمالات تكون؟ وما انا احطه بالشريان انا ورجع الدم مشكلة فيه عالي من المستوى، ممكن يكون برافو عليك ضغطه عالي، وممكن يكون الممرضة او طبيب التخدير حاطط جهاز ضغط ولما نفخه نفسه ما نفسه للاخير. فهمتوا شو الفكرة معنا؟ شو الفكرة إحنا الدم راجع لدروب من هذا؟ طبعاً دائماً إحنا يجب أن ننظر هل لون الدم أحمر أم قاتم شوي؟ شباب إذا المريض عم يأخذ أكسجين 100% ما بقى في صار اللون الأزرق صار بلو أحمر، عرفتوا الفكرة؟ لو المريض كله لونه أحمر دمه يعني، بس إحنا طريقة دائماً خروج الوعاء من الوريد شو بيكون سلس بشر شر يعني، أما بالشريان شو بيكون؟ حسب شو؟ حسب ضربات الطلق دائماً قصفي إحنا من سلم. على كل هنا نبدأ بوضع القسطرة مثل ما مشاهدين إحنا عقمنا المريض في حوالي القسطرة على الأغلب هذا نحط تحت الطرفة نجيب إبرة كبيرة بالجهاد ندخل عندما وصلنا إلى الوريد الأجوف الوريد تحت الطرفة وعلى الأغلب نحطه من أيضا من الجنب الأيسر مشان القناة الصدرية شايفين شو هذا حاطين حاط السلك هذا السلك دليل مو نحن حطينا فتنة نحن طلع معنا الدم عرفنا نحن صرنا داخل الوريد بنحط دليل هذا السلك دليل يصل تقريبا إلى مستوى القلب بعد ما حطينا السلك اللي هو دليل منشيل نحن الإبريق وهذا اللي شايفينه الأزرق هو يسموه موسع هذا الموسع هو عبارة عن موسع ليفتح لنا طريق أنا لما بدي أحط شو بدي أحط شو بدي أحط أصلا القسطرة بعد ما وسعنا القسطرة هون عند المدخل على الجلد بهالمنطقة هاي بعد ما حطيناها حطينا الموسع بناخذ الدليل اللي معنا بنفوت القسطرة فوق الدليل ومندخلها الأخير بعد ما دخلناها الأخير شو عملنا هناك سحبنا الدليل وشلنا وهذه القسطرة بقيت لدينا مين في هاي القسطرة شو بنسميها شباب؟ قسطرة ثلاثية لثلاث فروع أكثر من فرع أكثر شيء بيستعملوها أطباء البلية أحيانا مشان الغسيل طبعا قسطرة تثبت بالإبر تتخيط ونوضع لاصق بعد ما نسقطها ونحن القسطرة شباب الوريدية المركزية التي تجرى في الوريد الوداجي الباطني أو في الوريد تحت الترقوة على الأغلب الأيمن تجرى تحت التعقيم العام لأنها ممكن أن تبقى شباب تقريباً شهر بدون تندك قديش نحن القسطرة المحيطية شباب؟ 3 أيام بعد 3 أيام شوفوا شباب هاي القسطرة هيدا وريد محيطي شايفين القسطرة أخذ كل جسمه يعني البلاستيك الكانيولا شو عم يلاقي الانتيم تبع بينما الوريد المركزي هيك والقسطرة هيك شايفين شلون؟ فما بصير الارتكاس الالتهابي الشديد عدا عن كونها كبير الوريد هيك يا شباب الوريد بيكون كتير كبير والقسطرة ما بتكون ماسك جدرانه لذلك نحن ممكن نستمر عدا عن ذلك إذا كان الوريد كبير نستطيع أن ننقل كميات كبيرة من السوائل في وقت محدد نستطيع أن ننقل الأدوية التي تخرج الأوردة مثلا واحد نعطيه بوتاسيوم ما عنده بوتاسيوم حطينا له بالوريد المحيطي بوتاسيوم المريض ولول ثاني يوم الوريد بدل ما يخرب بعد 3 أيام بعد يومين بيخرب ذات الوزن الجزيئي العالي ادويه يسمونها عاده التوتال بارنتال نيتريشن التغذيه الوريديه الكامله بس يسمونها الحموضه الامينيه شايفين شلون او التسم كلها بتعمل تخريش للاوردي بالاضافه الى كثير من الشوارد مركبات الحديد ومركبات خاصه العضويه بهالحاله هي احنا نعمل وريد مركزي وريد مركزي كمان ليش بنعمله يا شباب اذا كان احنا مثل ما حكينا شباب ما في عمليه جراحه قلب بيعملوها بنعمل وريد مركزي كنا بروسيا انا اجيت من روسيا 5 سنين و6 سنين و5 انا معلق 7 أوردة محيطيه لوش معقول 7 أوردة مو شغلتي لانه شغلت ممرضه المرضى ما بتخليني اعلق وريد محيطي عيب بدي الدكتور تعلق وريد محيطي المرضى بتشك شكي شكته ما زبط معه او انه العمليه طويله او المريض بده يروح بعد العمليه عنايه مشدده يعني سيبقى فتره لا دكتور حط لنا شو وريد مركزي شو القصه اذا اي عمليه كبيره عمليه جراحه قلب عمليه جراحه صدر عمليه تتطلب وضع المريض في العنايه المشدده او نقل كميات كبيره من السوائل توضع القسطره الوريديه المركزيه اللي لها دور ثاني شو هو في قياس الضغط الوريدي المركزي قياس الضغط الوريدي المركزي سي في بي سنترال فينوس بريشر شو بيعمل هذا الضغط بكره بنحكي لكم عنه كمان بالتفصيل نعرف كميه شو الامتلاء الحجمي طيب ابني عبد الكريم وعبد الكريم بيصدمت نقص الحجم شو بصير بالسي في بي بينزل ولا بيطلع نقص حجم ما في دم ينزل بينما بالصدمه القلبيه لما يكون القلب محتقن هيك واقع شو بصير بالسي في بي السي في تماما بيرتفع ليش لانه نحن السي في عم بيعبرنا عن ضغط نهايه الانبساط في البطين الايمن وبينعكس طبعا الى حد ما على البطين الايسر فاذا القلب كبير القلب جهمية 200 ما طلع منه غير ضل عنده احتقان كميات كبيرة فأسباب شو بتكون الضغط الانبساطي بيكون طالع إذا شغلي أساسي مهم شباب عند الكبار أنا مثلا عم بقول شباب عند الكبار عند الولاد الصغار عند الحوائل عند النساء الذين لا نكتشف لديهم القصور التاجي إذا ما أخذتوا نزوء قلبية مشكلة كله ما أخذتوا المهم يا شباب ولد صغير بالمشفى العسكري علقنا الوريد لتر معنا نص لتر ضرب ظهري اعتقد ان الفن التخدير رجعت بعد نص ساعه ولا اخذ اللتر كله ولد عمره سنين اخذ لتر شو صار عنده شباب وزن الرئه عند كبار بالعمر شباب القلب يطوب معاود متى ما اعطيته كميات كبيره انكسرت معاوضته. امراه عمرها 32 سنه دخلت عمر قصري يا شباب ما في اي شيء اعطيت لتر واحد لتر ونص بنهايه العمليه الاكسجين عند المريضه تحت 90 وتنين تنفسي شديده فحصنا المريضه وزن الرئه واضحه نص انبوبه لازلت درينا هالمبرر شو زعلنا طبيب القلبي مشان استشاره عندها قصور تاجي. ليش القصور التاجي؟ وين ببين اكثر شيء قصور تاجي؟ عند الحمل. ليش ببين عند الحمل؟ لانه الحمل تكسر المعاوضه. هي عندها قصور تاجي شو معاوض مريض عم تعاوض بس بالحمل شو صار فيه انكسر. فلذلك اعطاء السوائل دائما من حذر خاصه عند الصغار عند الكبار عند اللي عندهم افات قلبيه. اي كميه زائده في السوائل مباشره دخلنا بقصور قلب ودخلنا بوزن الرئه. اذا ما لقينا يا شباب مريض محيط شو هذا اسمه؟ هذا اسمه كت داون او تشديد وريد. نستدعي الجراح طبعا هي بروسيا لكن نعملها بايدنا. هون يعملوها الجراحين يشوفوا الوريد العضدي طبعا بهالشكل هذا. والافضل انه شباب بهالمنطقه شو اسمه هذا الوريد؟ الوريد الصافي. شايفين كعب كل شيء؟ هذا الوريد الصافي. نحن نشوفه مجرى طبعا على الجراح احنا ما نكون مبين شباب بس احنا نعرف انه ما شنو شغله جدا بسيطه. انا ملقيت وريد ما في حد ثاني وما عندي فصله مركزيه. طلعوا معنا يا شباب بشكل كثير بسيط احنا من شق الشق يمكن عندي صوره احلى من طلع الصوره شايفين شق الجراح. مين بيقول لي شوي صغير ما بيغمق ليش؟ ما يضرب المريض مثل طبيب النسائي شباب لما بيوصل للرحم بده يشيل المريض بالقيصرية بشق شعر صغير بعدين بحط اصبع هيك واصبع هيك وبيده. ليه؟ لانه اذا غمق شوي زياده يا مرضى على فكره شو بيطلع اولاد هذا اكل ضربه هون هذا اكل ضربه هون بيطلع من كل الدماغ. طبعا الطبيب النسائي شاطر شو بيعمل؟ بيروح الاولاد بيقول انا عملت له قيصريه وبقول له تعالوا لي هون انا شلت له اياها كمان وخيطت له ضبطين عرفت شلون؟ المهم يا شباب شايفين الوريد كيف بين معنا هون؟ شو بنعمل هون يا شباب؟ نربط النهايه البعيده وندخل القسطره في النهايه القريبه، دخلنا القسطره وطلعوا معنا. ربطنا النهايه البعيده ربطناها، شقيناها شوي صغيره للوريد وادخلنا القسطره في النهايه القريبه، بعد ما ادخلنا القسطره شايفين في خيط ثاني كمان ثبتناها بالخيط وخيطنا الجلد هي اسمها تجلد. طبعا انتم بتتخيلوا شوف هون المشكله عندنا في شويه امور كثير صعبه لما كنا برا نحن مثلا هلا هون هذا كيف كنا نجري على الجسد بكل بساطه. انا الوريد المركزي اول مره ما زبط معي، ثاني مره ما زبط، ثالث مره صرت انا خاف اعمل وريد مركزي، كل مره افوت بالشريان. بالاخير واحد قال لي خلص محلول الشغل اخذني على المشرحه في ما شاء الله هنيك او جرب اول قلنا رفقاتنا هذا عم يعمل فتق هذا عم يعمل عمليه عظميه كيف بتجربوه على الجسد بعدين بيجربوه على كلها وسائل تعليميه هي. فمرتين ثلاثه ظبطت. طبعا هي ما تتخيلوا هي مانا صعبه نهائيا، هي اي جراح مبتدئ بكره بس تختصوا جراحه الشباب طبعا هم بتختصوا جراحه ثاني شهر ثالث شهر لازم تعملوا تجريد وريد. عمليه جدا بسيطه وبتعرفوا انها بتعرفوا تامين طريق الوريده قديش له اهميه. شوفوا هون شق بس رفع شوي بهذا الشيء لانه الوقت احنا بنسميه وادخل القسطره. بعد ما ادخل القسطره ربط الخيط فوق القسطره وصار عندنا احنا شو صار عندنا طريق وريد. اذا نحن املنا الطريق الوريدي باحد الطرق الثلاثه اللي تكلمنا عنها شباب. تعليق الوريد المركزي حاليا اجى زميلكم زميلنا عفوا من المانيا كان يدرسكم كلية هلا راح الله ييسر له بالمانيا رجع قال لي انا بعلق وريد مركزي بس انا ما بعرف علقه الا بشو؟ بالايكو. ما بيعرف بالايكو هلا بالايكو بكره بشوف يقول اياها كمان في عندنا صور بيحط الايكو على الايكو تمام بين معه شريان بين معه بفوت اللي يفوت بشو؟ بفوت على نحن شو تعلمنا نفوت؟ كله على العمياني على المناطق طبعا هي كلها خبره. تصوروا هلا حتى التخدير القطني والتخدير سباينال في كثير من الدول بيجوا على الايكو بحيث انك تشوف في احد المشافي في حمص هون شباب قالوا لي في جهاز كثير رائع بنحطه للجهاز على الجلد شو ببين معنا؟ ببين معنا الوريد كيف ماشي. فتصوروا قديش ثاني فعلا بيعطي طبعا بيعطي تناظر ضوئي بحيث انه يبين معنا انه هذا هو الوريد. فانا بدخل شايفين شلون بدخل بطريق سليم وما لانه شباب تعليق الوريد احيانا يعني يصل الى مرحله انه المريض يتعقد من هذا الموضوع بيجي احيانا صعوبه بالغه خاصه عندنا الناس اللي بيخافوا او اللي عندهم شو بسموه نيدل فوبيا رهاب الكبد شباب. اجهزه التخدير بتضل احكي لكم عنها من هلا لبكره من هلا ما راح تفهموها اذا ما شفتوها بالمستشفى. بدي اروح على المشفى بروح على غرفه العمليات بسال شو هي اجهزه التخدير رح نخصص لكم اياها مشان ما نوجع راسكم بهذه الامور كلها. نعرف انه شباب اجهزه التخدير مقسمه للبريسنج سيستم والسيركل سيستم وميكانيكال فنتيليشن. الميكانيكال فنتيليشن هو الجهاز اللي بتركوه في عندنا دارات التنفسيه او بسموه دارات الحلقيه. نحن رح نسهلكم اياها شباب مشان ناتي بسرعه عندنا اربع انواع في عندنا المفتوحه نصف المفتوحه نصف المغلقه والمغلقه. هلا بنحكي شو هي المفتوحه شباب؟ المفتوحه مثل ما حكينا لكم اكيد شايفين افلام مصريه مو هيك، بيجي واحد بيجيب له محرمه بيحط له شويه كلوروفورم بيحط له اياه، بعد ثانيه بيكون فرض المريض. الممثل عندنا بنمسكه للمريض واربع زلم وربع ساعه وما بينام المريض. بمعنى شو الدار المفتوحه؟ الدار المفتوحه هو وضع ما كان يمارسه المصريين القدماء والعرب القدماء. اسفنجي من عبد الوهاب طبعا هي ما عاد تستعمل. الدار نصف المفتوحه بيجي المزيج الغازي هون، شايفين شو هذا اسمه كيس التدمير، وبيجي لهون هذا المصدر. وين هذا مصدره؟ على دم المريض. بس هون شو الزفير؟ الزفير بيطلع منه. بمعنى انه الدار نصف المفتوحه الزفير الخارج بما يحمله من غازات تخدير وين بيروح؟ على الاتموسفير. شو الاتموسفير يعني؟ الجو المحيط، وبالتالي بلوث الجو. بتلاقي هذيك المره اشتغلنا مع الدكتور عبد المنشي ست سبع مرات لوزات بدخل يطلعنا المساء ثاني يوم. سالته قلت له والله نمت كل الليل، انه الله يخليك خمس لوزات حاجه باليوم مشان ما ننام. لانه شو صار شباب؟ حكيت لكم جد شباب، الجو كلياته شو صار الجو؟ هالوزات كلياته نمنا تعبنا يعني بمعنى. وخاصة عند أطفال صغار لا نستطيع أن نستعمل الدارة المغلقة أو نصف المغلقة، والمغلقة ما استعملوها لنا يعني. إذا هي الدارة نصف المفتوحة وتطبق بشكل أساسي عند الأطفال الصغار في أشكال كثير مختلفة. الدارة نصف المغلقة التي نطبقها عند أي كبار شباب، دارة نصف المغلقة لما أنا عم بيطلع معي الزفير، عم بيطلع معي الزفير، عم بتروح الحرارة، عم بتروح الرطوبة، عم بيروح بخار الماء، كله عم ضيعه، عم بيروح الأتموسفير بالجو. لا، نحن بنعمل دارة مغلقة. شوفوا شباب، بيجي معنا الغاز الطازج هون بيروح لعند المريض. هون في صمام، في شو صمام؟ صمام عدعودي. ما بيرجع الزفير من هون، ما بيرجع الزفير بالخرطوم الثاني، بيرجع لهون هذا كيس التجميع، وبيرجع على مادة اسمها القرص السوداني. بالقرص السوداني بيتصفى وناخذ منه سي او 2 وبنحافظ على حرارته وعلى رطوبته وبنرجعه مرة ثانية، بكون حافظت على الحرارة والرطوبة عند المريض ومنعت. طبعا هون في صمام جزء منه بتطلع برا إجباري وجزء بضل. فهذا اسمه دارة شو؟ نصف المكتوب. اما الدار المغلقه كنا نسكر الدار ونحط له المريض لتر لترين وتضل نفسها تدور تدور. طبعا هلا نتيجه ارتفاع عشان السيوتين ما حنستعملها. اذا شباب، دار مفتوحه ما في ودار مغلقه ما في. شو عندنا؟ نصف فضوا لي هيك، طبعا هون هن قاعدين بريثنج سيستم وسيركل سيستم، فضوا نصف مفتوحه ونصف مغلقه. نصف المفتوحه يجي الهواء للمريض للاتموسفير، نصف المغلقه الهواء للمريض بيرجع جزء منه بالصفة وجزء الى الهواء. وهي بيستعملها عند الصغار. والدائره نصف المغلقه وين بيستعملها؟ دائما عند الكبار. طبعا هذا هو القرص الصوتي اللي بيصفي السي او 2 عند المريض. هذا هو مؤخر القرص الصوتي شباب. هذا اسمه الفلومتر. شو هذا الفلومتر؟ جهاز تخدير الغازات بتجي اكسجين ونيتروس. هذا بنحكي له عن النيتروس، هي عباره عن مخدره، ماده مخدره سائله. هذه ماده مخدره عفوا غازيه محطوطه باسطوانه. بيجوا لما بيجوا لعنا شو من حتى تكتلكم شباب؟ ما حدا بيقول لنا فتح عمليات، ما فتوا صار لكم اربع شهور عم تداوموا المشافي مو هيك؟ ما فتوا عرفتوا عمليات شباب. بس شو؟ بس جهاز تخدير بس هيك طلعوا بقبشوا هيك شوي انه هذا جهاز تخدير، عرفوا شو فيه يعني، عرفوا شو؟ ما تعرفوا اكثر من هيك يعني الا اللي بده يختص تخدير بكره منكم ان شاء الله. بس قرن القطر مثل ما اتفقنا. هذا الكيلومتر شباب قديش الجريان في الدقيقة؟ على الأغلب إحنا الجريان نخلي 7 أمتار 8 أمتار ل 10 أمتار في الدقيقة، ودائما الجريان يجب ألا تقل نسبة الأكسجين عن 30%. يعني إذا بتعطي 8 أمتار على الأقل في 3 أمتار منهم شو؟ أكسجين، والباقي مثلا ممكن نعطي نيتروس، المادة المخدرة النيتروس أوكسايد أو مسمى الغاز الضحك. ليش ما فينا خلي أكثر من 30 يا شباب؟ لأنه بالهواء الطبيعي قديش؟ 20. شايفين شو؟ أنا مو معقول يخليه بس 20، لازم دائما خلي شباب. منذ بدايه الحرب على سوريا لحتى الان النيتروس اختفى. عم نخدر المرضى يا شباب بس بالاكسجين، وهذا خطا كبير. ليش؟ لانه الاكسجين بعد 6 ساعات بيعمل تاثيرات احيانا عكوسه. بقدر ما هو مفيد ممكن يعمل لنا تغيرات باثولوجيه تشريحيه مرضيه، وبيعمل انخماص. ليش؟ لانه الاكسجين بيشيل النيتروجين، ممكن تنخمص الرئتين. بس احنا بنعتمد انه عملياتنا جدا صغيره وقصيره. اذا عمليه كبيره عم نخلط الهواء ب عم نخلط الاكسجين مع الهواء مشان نخفض نسبه الاكسجين في الهواء الداخلي اللي احنا بنسميه. طبعا احنا هون حددنا كميه الغازات اللي جاي واللي بتشوفوه على جهاز التخدير. بعد ما حددنا كميه الغازات لنقول 10 لتر، اما اكسجين لحاله، اما اكسجين وهواء مثل ما بدنا، واما اكسجين ونيتروس. بتمرق على المبخر، المبخر فيه الماده المخدره السائله يلي بشكل اساسي هو الهالوتان، ايزوفلوران، سيفوفلوران، تيزوفلوران. ماده اول ما بلشوا فيها، نحن كنا طلاب جامعه شباب، لا والله بالمدرسه جابوا لنا حمام، وما حمام شرحوه ارانب كنا بالمدرسه يمكن، كانوا يعطوها ماده اسمها الكلوروفورم اذا حدا سمع فيه. بعدين شافوا ماده اثير حطوا لها شوي شمموها اياها. طبعا نحن بلشنا بالكلوروفورم بالاثير، ثم انتقلنا الى الهالوتان اللي صار ثوره الهالوتان في عالم المخدرات الاستنشاقيه. ليش؟ لانه تأثيره سريع، ما بيعمل زيادة لعاب، ما بيعمل زيادة مفرزات، المهم هذا اللي بيكون شفاف محطوط مبخر بتخالفه شايفين، هذا المبخر هيك بيمرق فيه الغازات من فوق، إذا هذا المبخر مسكر تمرق وبتطلع من فوق، شايفين من فوق، تمرق من فوق من هون، تمرق من هون وبتطلع من هون ما عندي شيء، أما لما أنا بفتحه بصير الهواء الماء بيتماس مع هذا السائل، كل ما فتحته أكثر، كل ما صار تماس أكثر ما بين الهواء والسائل شو بيعمل ما بياخذ معه؟ يأخذ معه هذا السائل الذي تبخر ويدخل. لذلك بشوفه بس الدكتور التخدير قربوا عليه فتح الهالوتان، أول شيء بتشمه الغازات الأكسجين شكلي حلو. الواحد بكيف باليابان عاملين كافتيريات، بتعرف كافتيريات، الواحد بيروح الكافتيريا بيقعد ربع ساعة بيأخذ أكسجين بكيف عليها، فأنتوا بغرف العمليات بتلاقوا أكسجين. بعد ما فتح الهالوتان تشموا ريحة الهالوتان مرة واحدة ما بتنسوها في حياتكم، نعرف إنه في مادة مخدرة اسمها الهالوتان. طبعا برجع بقول هلا نحكي عن الهالوتان مادة مخدرة، نبدأ فيها التخدير عند الأطفال الصغار ونستمر فيها، أما عند الكبار نبدأ التخدير بشو؟ وريضة، ولكن نستمر في أثناء العمل الجراحي. شباب كل مكان نايتروس موجود نحن بنعطي كميات اقل، بس شباب كنت تعذرونا شوي معلش اليوم لانه فعلا الماده جديده كلياتها بالنسبه لكم يعني، ولكن لازم يكون عندكم فكره عن هذا الموضوع. اذا انا فتحت كل ما فتحت معي من النص للخمسه، شايفين شلون كل ما فتحت، اذا فتحت نص يعني هذا بيطلع معي انا مثلا بكل 100 لتر بيمرق نص لتر، فتحت للخمسه بكل 100 لتر بيمرق قديش بيمرق؟ 5 لتر. لما فتح للخمسه هو الحد الاقصى معناتها بيزداد تركيز الهالوتان بقوه في الغاز المار وبالتالي في الاسناخ، ومن الاسناخ بيروح على الدم، والدم وين بيروح؟ بيروح على الجمله العصبيه المركزيه اللي حتى يقوم بتاثيره. لذة شباب تخدير بالغازات شو لسه شباب؟ انه انا متى ما سكرت بعد 5 دقائق 10 دقائق خلص التاثير، اما بالوريد انا متى ما عطيته بالوريد شو؟ ما بقى يخلص حتى يخلص شو؟ تأثير هذا الدواء. قديش نصف عمر الدواء؟ ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، شايفين شو حتى يخلص. لذلك كل وحدة لها إيجابياتها ولها سلبياتها. كمان هلا نحكي عن هذا المبخر شباب، وآخر شيء شباب احنا بدل ما نضل ما قلنا لكم احنا في عندنا كيس وكيس تجميع، هذا كيس تجميع انا عم معطي المريض، نام المريض، شايفين شلون حاط له الماسك، عم شوف في كيس التجميع كيف عم يعمل اكسورشن الكيس شو بصير كيس بيعبي وبيفضي بيعبي وبتعرف كيف بتلاقي الكيس بطل بطل بطل بطل يشتغل. شو معناتها؟ معناتها تصبط المريض، معناتها بيتنفس من تاثير مواد التخدير. شو بعمل انا؟ بسكر الصمام بالكميه اللي بدي اياها، بصير انا شو عمل؟ انا نفخ له، بصير انا اشتغل بجهازي البسيط هذا شو؟ منفس اصطناعي. طبعا حتى ما انا اشتغل ساعتين ثلاثه شو اخترعوا؟ اخترعوا شيء اسمه جهاز، هذا الجهاز يقوم بالعمل يضاف الى جهاز التخدير هي منفسي، والمنفسي بكره بعطيكم درس كامل عن المنفسي اللي احنا بنشوفها بالعناية المشددة. يقوم المنفسي ب أنا أحدد له معايير، قديش تايدل فوليوم، قديش تعطيه حجم جاري، كم مرة في التطبيق، وتعطيني إذا المريض مثلا كذا كذا، فبيعطينا هالغازات اللي أنا بعطيها بجهاز المنفسي. إذا عملية صغيرة شباب ما في داعي نحطه على المنفسي، أما العمليات الكبيرة دائما نحن لازم نحطه على المنفسي. إذا شفنا جهاز التخدير شباب، شفنا علقنا وريد، هلا بندبر في طريق الهواء. برجع بقول الإسعاف، وليش التخدير هو إسعاف؟ حقيقة إسعاف. تأمين الطريقين الوريدة والطريق الهوائي. شباب الطريق الهوائي له أفضلية كثير كبيرة، وأنا ما بنساها في حياتي. بزمان بالشام علقنا أستاذ كثير كبير اسمه برهان العابد الله يرحمه، مات من زمان، أنا كنت سنة خامسة ما انتبه للموضوع لبعض ما اختصيت. رفع الفك رفع الفك رفع الفك يحكي لنا، فعلا هي حركات إجرائية بسيطة شباب ممكن تنقص كثير من النقطة. شفتوا المريض شباب غايب عن الوعي، واقع ضربته سيارة، وقع على السطح، اجت له نوبه صرع، اجت له نوبه نقص سكر، اجت له نوبه اضطراب نظم. المريض شو بيموت يا شباب؟ ليش بيموت المريض؟ المريض وقع غاب على الوعي، طلعوا فيه شباب، عمل هيك شو صار عند المريض؟ ما في. شو اسمه بالعاميه؟ بلع لسانه. شو بالواقع صار؟ صار سد المجرى التنفسي بين اللسان والبلعوم. يا شباب بس اعملوا هيك، قربنا اللسان لقدام وصار في عندنا مجرى. هلا كلياتكم شوفيكم اياه بين الفم وبين الحنجرة والمريض مباشرة تحت. إذا كان المريض مركزه التنفسي مو مصبط، أما إذا كان مركزه التنفسي مصبط هون واجبي أنا كطبيب إنعاش إني أنا أقوم بعملي. وهذا كلياته بنعلمكم إياه شوي شوي في دروسنا القادمة. أهم شيء شباب تعلموني وضعية الإفاقة. شفتوا مريض غايب عن وعي، دائما حطوه في هالطريقة هاي، مريض غايب عن وعي مثل ما أنتم شايفين، إيده القريبة بنحطها بشكل زاوية قائمة، إيده البعيدة من الدنيا ونحطها تحت فكه، نسحب اجره البعيدة ونحطه بهالشكل هذا، بهالشكل هذا على جنبه، اجره التحتانية ممدودة، اجره الفوقانية زاوية قائمة، لثبات جزء اجري ايده تحت النظام القائم ايده الفوقاني صارت بنحطها تحت فكه او تحت خده ودائما شلون العنق فرق بسط فرق البسط ليش فرق البسط ليش مشان يفتح الطريق الهوائي وليش بحطه على جنبه عشان اذا راجع عشان اذا الزلمه فيه تم علكي اذا اكل كبدي الزلمه اذا في عنده اسنان مكسوره اذا في دم شو هاي لازم تنزل لانه المريض شو بيخترق المريض شو بتسكر طريق الهواء غير باللسان بتسكر بالمفرزات الموجوده في فمه اللي مقايقه اللي نزفه اللعاب الموجود شايفين طبعا هالحاله احنا شو بنسهل طبعا هالحاله شوي خطيره شباب عند المرضى الذين لديهم كسور في عنق في الرقبه طبعا هون لا تم حط له ادويه قبل ما نعمل له الوضعيه او نلاقي احتياط ثاني بيكون عنده بكره شو هذا يا شباب هذا القناع المصري في هذا المكان اللي بنطبقوه على وجه رح نعطيكم مجموعه من الصور نحكي عنها شوي شوي شباب هذا المصري اللي نحن بنطبقوه مشان نوصل الغازات الى المريض المريض ما عم يتنفس طب ليش يا شباب التخدير انا لبديني المريض سكر المريض رخ المريض شليته المريض شليته ما بدي انا نفسه انا مسؤول عنه كل العمليه امن له التنفس اللي هو كان يحتاجه بالحاله الطبيعيه لقوا شوي زواده مع شويه اكسجين اكثر ليش لانه انا نقص له استقلابه شايفين فهي نفسها منطبقه بمعايير الاسعاف انه هذا المريض ما عم يتنفس يا شباب ابن سينا كتب بالالف ما بعرف 1010 شايفين شو كتب ابن سينا توضع قصبه ابن سينا حكى الحكي هذا ابن سينا في قصه معروفه في التاريخ العربي انه واحد قال له ميت ما في مجال هو في غيبوبة أم إجا طبيب تاني قال له لا ما له في غيبوبة لك شو ما في غيبوبة أم جاب إبري ما إذا حدا حضرنا مرة طلعت مسلسل والله كتير أنا قراها ونكشوا هون أم ارتكس قال له هذا ما له ميت هذا في غيبوبة قال له برجع له برجع أم جاب هذا الأم وضل ينفخ له يومين ثلاثة طبعا بجوز ساعتين ثلاثة ما بعرف قديش العرب بيكبروها شوي بكل عادة حتى رجعوا يرجع إلى الحياة دليله بهذيك الايام كانوا يفهموا الفرق ما بين الغيبوبه والوفاه انك انت طالما في غيبوبه شباب نحن شو شغلتنا؟ نحن شو شغلتنا؟ شغلتنا انه الاجهزه معطله عند البني ادم نمرر له اياها غير سنه تنحل له اياها مو هيك؟ واكثر في هذه الخطيره شو هن يا شباب؟ القلب والصدر واحد ما بول يبول بعد ساعتين يبول بعد ثلاثه شو القضيه العظيمه يعني؟ معناها تخرب الكليه بنحط له كليه صناعيه اما القلب والصدر ما في مزح بيناتهم فنحن وظيفتنا تامين عمل هذين الجهازين بالشكل اللازم، إذا شوفوا يا شباب كيف بيمسكوا المصل الدكتور، شايفين بهالشكل هذا بشوفكم صور، إذا كان المريض بديل فوق الودان أو ما له أسنان ما شوفيناته يحتاج لشوف بده إيدتين، طب إذا كان خطي هذا الدكتور المسعف بيمسكهم بإيدتين مين بده ينفخ؟ بده واحد ثاني ينفخ له، شايفين شلون؟ أو جهاز هي كثير شباب بنشوفها عند البديلين، هذا شو اسمه هذا يا شباب؟ يا شباب انا كثير شوف طلاب سنين رابعه وسنين خمسه بالهلال الاحمر، الشباب بيشتغلوا بالهلال كل الامور اللي بيعرفوها. يعني لازم تعملوا همتكم تشتغلوا بالهلال الاحمر هونيك فعلا طلاب رابعه وخمسه بتشوفهم بالهلال كل الامور هي بتعرفوها، هذا شو اسمه الجهاز؟ امبو، هذا شو بيعمل الجهاز شباب؟ هذا بس انا بطبق الماسك وبنفخ له للمريض، في صمام زفير فوق لما المريض بيصفر بيطلع الهواء منين؟ بيطلع الهواء من هذه المنطقه يعني بمعنى الزفير بيطلع من هون وما بيرجع لهون، شايفين شو؟ بيرجع هذا نتيجه بنائه المنطقي لحاله بيرجع يسحب هواء من ورا، طبعا افضل الهواء شو بكون وصله انا لوين؟ الى مصدر خاص بشو؟ بالاكسجين. انا اثبت ان المريض لما المريض بيصبط تنفسه، المريض عنده قصور تنفسي ما عم يتنفس، انا فيني اعيش هواء عادي، ولك فيني اعطيه مو هواء عادي، اذا اسوء من الهواء العادي، شو الاسوء من الهواء العادي يا شباب؟ هواء الزفير. هلا الهواء العادي هو شهيق 20% اكسجين، هواء الزفير قديش فيه اكسجين؟ 16% واضطر وقت اضطر بس انا لما بعطيه اكسجين 100% الامر بيختلف راسا على عقب نتيجه حاجه شديده للاكسجين بهيك حاله اذا هي الامبو هي الامبو هي شو اسمها هي شباب؟ هي اسمها الايرويات او طرق الهواء اللاسلكيه شباب هذا الامبو الموجود عندنا بكره بتشوفوه عندنا تحت كل هالامور هي شايفه كل شيء بدي احكي لكم اياه اليوم شباب كله بتشوفوه ما عدا جهاز تخدير بتشوفوه بالمخ اما الامور الثانيه اللي بتشوفوا هذا هو الامبو شايفين كيف عم يطبق الامبو بهالشكل هذا طبقوا على فم المريض ويقوم بالنفخ باليد الاخرى طبعا معنا الشباب هذا شو عنده هذا الشباب هذا انسان شو عامل مسكر له الملعوب شايفين لذلك اذا نحن عملنا حركه هيك تيل تشين ليفت عملت له فرط بسط وهيك او جوس رسط بكره بحكي لكم كمان عنا كيف عملنا الفك لقدامه شوي ما فتح معنا شو بدنا نضطر نحط؟ نحط ايرويه اللي هي قطعه بلاستيكيه مجوفه في داخلها ونضع القطعة البلاستيكية اللي اسمها الايروي لتبعد اللسان إلى الأمام عن البلعوم، وقلبه مفتوح مشان الهواء يوصل من إيه؟ من مدخل الفم إلى المنجرة. هلا كلهم شو بيقول يا هي شغلة ثانية شباب الايروي، إذا واحد جايكم وجيتوا نوبه اختلاج صرع، ما أخذتوا صرع كمان بس معلم فيه اخترعوا بتج كلياته زو، شو بصير بسنانه؟ بكسوا بكس على اسنانه، ممكن يعض على لسانه ما عاد يفتح تمه. بهالحاله هي انا بدي احاول افتح فيها واحط له شو؟ ايروي. في فيلم بزماناته شفته لنابليون، نابليون على فكره كان مصروف يعني قصدي معه صرع. نابليون كان يشعر بالقوره، سمعني شو القوره؟ النسيج. الشعور اللي بدها تجيب. كان معه شقفه قماشه دائما حاطها بالجيب. يشيل شقفه قماشه ويحطها بين اسنانه، وليش؟ عشان ما يعض على اسنانه، عشان ما يعض عفوا على لسانه، وشان على الاقل الطريق الهوائي المفتوح. طبعا على مجموعه من الصور شباب يلي رح نعرضها، هي الايروي بهذا الشكل. طبعا كيف احنا بنقيس الايروي؟ من الاسنان الى زاويه الفم بهالشكل هذا، لازم ما تكون كبيره. اذا واحد شباب اذا بتحط الايروي هي الايروي الفمويه، اذا بتحط الايروي الفمويه لمريض صاحب ببلاش ليش ما بيقبلها؟ للغاية مباشرة الفصحى، ما بتنحط عند المريض إلا المريض الغايب عن الوعي، ومتى ما المريض بلش يصحى لحاله يا بيبزقها يا حلو بدك تشيل إياها، شايفين شنو؟ ولكن المريض الغايب عن الوعي قد تكون منقذة في كثير من الحالات، بس ما راح تكون قصيرة لأنه ما بستفاد منها شيء، ما بعث مثال، وما بصير تكون طويلة مشان كمان ما تسكر أو تبعد لسان المسمار. بنشوف لكم مجموعة من الصور تسكرها، إذا لازم مجموعة، طبعا لو شوفوا معنا هون شايفين شلون؟ طلعوا القياسات، عندنا هسه اصلا هي مين حديثي الولادة؟ يا شباب نحن يبدأ الإنعاش معنا من الطفل اللي عمره 5 ثواني، شو معنى الطفل عمره 5 ثواني؟ طبعا القيصري يطلع، طبعا القيصري طلع من القيصري بعد 5 ثواني بدرش منه شو؟ يا شباب بكون على أساس طبيب النسائي مريض، بتقول له مثلا بده مثلا أخي ما رح نحكي على طبيب النسائي، أنتم في كلكم طلاب النسائي. المريضة عاملة 7 قيصريات وجت تعمل ثاني قيصرية، طيب الولد بيطلع ب5 دقائق بيطلع ب10 بدون ربع ساعة بدون نص ساعة على يطلع، طيب ما أنا مخدره؟ ما هالولد ما وصل له تخدير، طلع المرض نايم ومصبط صح ولا مو صح؟ مهم؟ عاد عن كونه قد يكون خديش معناتها ما في نضج عنده، فأنا بدي أعمل له شو؟ بدي أعمل له إنعاش، إذا يبدأ الإنعاش من أول ثواني قد يبدأ يعني. فأنا عندي إيرويات مخصصة حسب كل عمر المريض وحسب حجم المريض، طلعوا معنا. إذا هي الإيروي اللي حطيناها، لما حطينا الإيروي صار المريض من فمه إلى مدخل الحنجرة، هذا شو اسمه هذا؟ هذا لسان المسمار، هذا هو شو اسمه هذا؟ هي حنجرة بتروح إلى رغامه، هذا شو هذا؟ هذا أخطر شيء عندنا من المخاطر، شوفوا يا شباب إذا المريض راجع يرجع لأهل الفمون بفوت لهون، أي كارثة حقيقية التي يخاف منها طبيب التخدير، طبعا في عندنا قسطرة اسمها ممكن عفوا كيف؟ إيروي سوري، هي الإيروي شو الإيروي شو بنسميها احنا؟ الإيروي الأنفية، الإيروي الأنفية شباب الايروي الانفيه ممكن يتحملها مريض الوعي بس مشكلة ولدني مطاطيه بس مشكلتها الاساسيه كثير انه ممكن تعمل لنا نزف اي رح نحط احيانا انبوب صغير شباب نسحب مفرزات من هنا بينزف المريض شايفين ما بيكون ها نحط ايروي بس في بعض الحالات بيكون لها اصل ضغط طلعوا كيف نحط الايروي طبعا بهالطريقه هي طبعا بكره بنشوف لكم اياها بشكل عملي بكل الطلاب ومتى ما حطينا الايروي شباب بعدنا لسان عن جدار البلعوم وبالتالي اذا المريض اخذ هواء مباشره الهواء فات من الانفاسين الى مدخل الحنجره مباشره شوفوا نقينا الايروي بشكل كامل نحطه اول شيء بشكل مقلوب نحطه بشكل مقلوب بعدين بالنسبه المهم بوضع الايروي هو دفش اللسان الى الامام وابعاده عن جدار البلعوم شوفوا شباب معنا الاولاد صار عاده بنحطها بنستعملها عشان حافظ اللسان وبنحطها للايروي عند الاطفال الصغار كمان الشكل حافظ اللسان مثلا طلعوا معنا هون طلعوا معنا هون شباب حلو يا صباح هي الايروي شباب شو شايفين هون شباب هون مثلا وهون هون الايروي شباب قصيره شوي الايروي بينما عفوا هون الايروي صوره طبيعيه بمعنى شو هون ثلاث مصفير لوين للبدء طلعوا على صورتين هون اذا اخذناها الايروي كثير حطينا بدنا كثير عند مرض شو عملنا شو عمل هون تقولي هون شو عمل خلاص ماسك لسان مسمار ومسكر شو في مدخل الحنجره بينما هون شو عمل إذا كانت صغيرة ما أخذ لسان للأخير ضغط على لسان وين بنهايته أول شيء مسكرة ثاني شيء جزء هذا من لذلك لازم الإيروي بعد ما نحطها أو شيء تكون الناس بحسب العمر حسب الوضع يعني كثير بتقول لما ما بتعطيني إيروي بتعطيني إيروي بحطها بالهلال أعطيني أكبر أعطيني أصغر ليش؟ مشان تكون تناسبي هسه الإيروي اللي حطيتها أدت فائدتها وبالتالي أمنت هذا الطريق الهوائي الشباب بعد ما نحط الإيروي ومن أنا بدي أمسك بس المسك وبدي أنفخ له بالأمبول للمريض صحيح صعبة أما ما طرح حطيت الإيروي الشباب صار عندي طريق بعدين الإيروي هو إنها مجوبة بقلبها معناتها أنا بشيل شو؟ صوت صاحب المفرزات وفيني فوت بقلب الايرلاين. المفرزات وين بتوصل؟ المفرزات بتوصل، المفرزات تهوى وبسحب على المفرزات اللي واقفه على شو تم الحلقه رح نسميه بلكي العاميه على مدخل الحنجره، كمان بسحبها واتريح عمليه التنفس. طبعا هذه امور هي شباب كلياتها ان شاء الله بتعلمها. هي الايرلاين الانفيه شايفين شلون بنحط لها مسدس وبنحطها بهالشكل هذا. شو هذا اسمه يا شباب؟ هذا اسمه لارينجوسكوب او المنظار الحنجري يا شباب. طريق يا واحد من معك حطينا المريض وضعيه افاقه، عملنا له المريض فرق بسط او هيك تلت شي لفت يعني شويه تلت شي لفت رفع الذقن شو اماله الراس شايفين او جوف راس. بكره كمان شوف فيها دفشنا له الفك السفلي لقدام بالشكل هذا هيك لما دفشت الفك السفلي تعب اللسان عن الملعوب حطينا له ايروي ما زبط. شو الطريقه الامثل لتامين طريق الهواء؟ هي التنبيب. انتوا بلا الفقر لا فارق ولا بتقولوا فقر اخر شيء الله يخليك. يعني لا نرجع اليك في الحالات الاستثنائيه تامين طريق الهواء بالانبوب الرغامي. انبوب طول المو 25 30 سم من البلاستيك مصنوع ندخله. وين ندخله؟ ندخله في الحنجره وحواليه في كم ننفخه. هلا بنشوفكم اياه متى ما نفخنا امننا الطريق الهوائي 100%. وهذا الشيء اللي بدكم تتعلموه على المجسمات البلاستيكيه الموجوده عندنا في كلير اطلب وبكره بعدين بتطبقوها على كل نقطه لانه بالاسعاف شباب. يا شباب برجع بقولكم مره ثانيه نص عساكرنا للاسف بيموتوا مرضانا لانه ما بصير اسعاف حقيقي ما بين حدوث الواقعه والمشفى. يا شباب والله العظيم مره كنت اسعف عسكري حكي من 20 سنه اجى مريض ضابط المهم انه حظه انه اللي جاي يسعفه فني تخدير. فشو عمله فني التخدير؟ بس منببه مأمن له طريق الهواء وحاط له جبريه قاعد عندنا بالعنايه يومين وراح وطاب الزلمه معنا. هذا المريض ما تأمن له طريق هوائي. نحن مشكلتنا الاساسيه بتعرف شو مشكلتنا من العرب؟ نحن عاطفيين. يعني مثلا صار شغله بنهجم كلياتنا بس كلياتنا ما بنعرف. المهم احيانا الهجوم الشديد صح بكره شو حتى الطبقة. لك يا شباب كنا نحكي منها برضو اجت سياره ضربت انفجرت قنبله وهلا مع هذا السجري لانه اذا فجرت قنبله بخاف من الثانيه كيلو ببعد. المهم اذا صار عندنا حادث طيب اذا المريض عنده رد غير متبدل في العمود الفقري مهم ونزعناها النزعه وشلحناها بالسلوكي شو بكون عملنا له؟ يا شباب انا ما عم بحكيكم شيء صح ولا مو صح حكي. اذا هذا مشكلته بده تقييمه اعاده نظر. برجع بقول تأمين الطريق الوريدي. كنا طلاب طب سينيساسي جاء استاذ كثير كبير والله نسيت شو اسمه بيرضي يمكن جاء طبيب نسائي ويعلمنا ويروح ويرجع. اجيتك ولاده من ضيعه بتنتقل على المدينه ما في مستشفى اجت القابله خبصت فيها كل الليل وبلش النزف والعضاله مو هيك يسالنا ويرجع انا اساله ليش الدكتور عم يحكي هالحكي هذا؟ من علق له وريده من الا سيرومين ثلاثه من امن الدوران من عبي السيركوليشن وبعدين الى عرفت شو الفكرة؟ إذا تأمين السيركوليشن، تأمين السيركوليشن مشان هالقلب ما خطا يخبط على الفاضي، مو هيك؟ واحد واثنين تأمين شو؟ الطريق الهوائي. التنبيه يا شباب، لازم كل طالب طب وطبيب يعرف ينبه. أنا بالمشفى اللي بشتغل فيه بعلمت كل الممرضات التنبيه، بتعرفوا ليش؟ لأنه أنا شي مرة طلعت من المستشفى لا سمح الله بكير حادث، جينا نعطيكم المحاضرة مثل اليوم جينا أكيد كنا رح نعمل حادث ودنيا مثلا. صار المريض معه شيء بده يتصل طبيب ثاني ليش بده الطبيب بده ربع ساعه صح ولا مو صح؟ انا كل الممرضات معلمون كيف يقومون بالحركه بيأمنوا الهواء بينفخوا اكسجين وفي حالات شديده حتى بينببوا في الحالات. التنبيه هو ضمان بيجي للطريق الهواء. هذا جهاز اللارينجوسكوب اللي شايفينه بالاشكال المختلفه وهذا هو الانبوب يا شباب اللي هيك هون في كم هذا الكم عفوا كف كم ايه هذا الكم ينفخ هون شباب هون في صمام برضه لما ننفخ هون قد ما ننفخ هون دليل انه بينفخ بهالمنطقه هي. ليش هالنفخ هذا الشباب؟ انا لما فوت الانبوب طلعوا معي شباب يجي مو فات الانبوب هيك ها؟ ضل في مسافه ما بين الانبوب وما بين جدران الرغامه صح ولا مو صح؟ اذا حدث هذا القلص الحقير وطلع هيك وفات بفوت ولا ما بفوت؟ اما اذا انا نفخت الكم حوالين البالون بكره بتشوفوا تحت البالون نفخته انا ما جبته معي بتجيبه بس انا في عنا بكره جلسات عملي بنشوفها لما انا نفخته سكرت المسافه ما بين البالون ما بين عفوا الانبوب والرغامه وبالتالي حتى لو حدث القلق القلص او الاقياء شو ما عاد يدخل شيء الى داخل الركبه. طبعا معنا يا شباب كيف بدنا لدينا هذه الصفات كف المنفوخات بهالشكل هذا. طبعا معنا يا شباب الصوره معنا شايفين هذا الانبوب وهذا الغامق، المسافه اللي هون وهون لولا انه هل الكف هذا ما هو منفوخ كان شو؟ كان الفراغ تسمح لدخول المفردات. عندما نريد ان نلفف المريض شباب نضعه في وضعيه الشموخ اللي بحط له خدي 10 سم تحت راسه، بنعمله فرد بسط عشان يصير عندنا محور الاسنان او الفم الحنجره الرغامه. طبعا طلعوا معنا شباب على هذا الجهاز، طبعا هي الجهاز حتى هذا موجود عندنا، طلعوا يا جماعه. ادخل نصله المنظار ما بين اللسان ولسان المنظار وبرفعها لفوق. مين بيدري شو شايفين هون؟ شباب هذا انفه للمريض، المريض الثاني راسه لتحت، هذا انفه، هاي اسنانه، وشو هاي اسنانه؟ هاي العلويه. دخلت بالمنظار ورفعت اللسان، بين معنا شو بين معنا هذا الاساس؟ هذا لسان مسمار، ومسحته شو بين الحبال الخصوصيه، ادخلنا، طلعوا معنا صور كثير متعدده رح اشوف لكم اياها، ادخلنا الانبوب كما ترون هنا، وصار الانبوب داخل وين؟ اكبر خطر واكبر اختلاط واكبر كارثه واكثر عالم بيموت شو؟ وين بفوت الانبوب؟ طلعوا معنا، بدل ما يفوت هون يفوت هون، وما يكتشف طبيب التخدير ذلك. وما يكتشفه لازم مباشرة يكتشفها، مين بيدري كيف ممكن نعرف اذا زفتنا جوا ولا لا؟ شباب طبعا انا بستعمل طريقه كثير بدائيه وكثير مانا حلوه، بس شو بدي اعمل؟ بنفخ بدمي، بتعرف شو هذا؟ معلش احيانا السرعه، ليش بنفخ بدمي؟ بنفخ بدمي وبطلع على رئتين. اذا نفخوا الرئتين شو معناتها؟ طيب اذا بالمرجع قرر بقرقع، شو يعني بقرقع؟ شو معناتها؟ وين فات معناتها؟ فات بالمرجع، تعبت المعده، تعبت المعده هواء. شباب احنا في عندنا مشكلة كثير كبيرة أثناء التنبيذ اللي بموتوا فيها كل المرضى. أنا قبل ما نبدأ بالمريض المخدر نيمته ورخيته وسكنته وسطمته وسطعته نهيته للمريض، مهم؟ ما بدي نفخ له شوية أكسجين؟ طيب هالتنفيخ الأكسجين بالماسك، لما عم ننفخ بالماسك وين بيروح الهواء؟ جزء ما يروح على الرغامة وجزء وين ما يروح؟ على المعدة، بيكون على بالي، لذلك دائما حدا يكون حذرين، ليش نحن بنخاف من هذا الموضوع؟ فانا لما نفخت بالمعده صار شباب المعده صارت هيك، المعده طبلت، وبعد دقيقه دقيقتين كيف بنكتشف؟ طبعا اذا الواحد كثير من زمان بنطلع على الجهاز الاكسجي انه والله الاكسجي صار 80، والاسوء من هيك شو؟ انه الطبيب بيطرح لك يا دكتور دمه للمريض شو لونه؟ اسوء، وبيبلش بقى العياط والصريخ لذلك الدم شباب طبعا هذا التمرين وهذا الغلط الكبير شباب طبعا يعني قد ما يكون الطبيب خبير بس في بعض اللحظات شباب في حالات من التنبيب صعبه جدا جدا بعض الحالات الاسعافيه الشديده يعني يكون الدم والمفرزات ولسان واسنان ما بتعرف شو موجود بدك تسحب وتعمل حتى تلاقي انت مدخل الحنجره يعني انا بتذكر مره كان في احد الاطباء قال بحب يشتغل اللوزات موضعي هيك بتعلم برومانيا اجى برومانيا اشتغل اللوزات موضعي صبيه عمرها 12 سنه بعد نص ساعه بتصير فيها قال لي الله يخليك جاهز للعمليات المريض قال له لا بي روح جيب لنا بوظه قام جاب لها بوظه بفستو قام اكل بوظه بفستو المخلوقه قام نزفت شايفين شلون؟ والله العظيم يا شباب انا وعم نبذ قسما بالله شفتوا النبع كيف ينزل منه الدم؟ نبع يعني انا بدي احط اسبيراتور اسحب الدمات لحتى الاقي شو؟ بس مكان لحتى ادخل انا افوت انبوبه يكون وين مدخول وين دخول مضبوط ما يكون دخول بمكان لانه اي خطا شو يعني؟ يعني وفاه المريض وهذا الشيء شباب للاسف القضاة ما بيفهموا يعني القاضي دغري بيحاكمك اذا فوتت بالمري معناتها انت فوتت المريض طيب شايفين وين بفوت الارنج شباب نرفع لسان المزمار فتحنا المسافه وادخلنا الانبوب بهذا الشكل طلعوا معنا الشباب هذا الطبيب هذا مساعده طبعا هذا الانبوب مجهز بها هون احيانا بقول له ليك الحجره عادي يبين لها على اليمين على اليسار شوي مشان يبين معنى العباره الصوتيه بالشكل المناسب طبعا هي في شيء اسمه هون حركه او مناوره سيلك مناوره سيلك شباب هي بنستعملها عند المعده الممتلئه نطلب من المساعد انه يضغط بالحنجره على شو؟ على المريء بحيث اذا حدث قلص وين وقف الطعام ورعنا تحت الضغط متى ما دخلت الانبوب ونفخت لكم حتى لو حدث القلص انا شو بكون جنبت حدوث الاستنشاق او ذات الرئه الكيماوي رح نعطي مجموعه من الصور بسرعه شباب بعد ما هذا بنثبته بتتذكروا حكينا على معايير ما البادي انا لازم انه مريض يرتاح ثم اكون جنسانك سهل يعني شوي صعوبة شوي صعب وصعب جدا هدول تنبيبهم يا شباب طلعوا شو بشوف معنا بالمثال رح نشوف الصور اللي بعدها انا ما اعتقد هيك عارضينها شوفوا هذا يا الهي هذا تنبيب وشو سهل هذا اصعب شوي انه هذا خباي ورا ورا اللسان هون هون اللي هذا ما مبين هون لك الحلق الحلق الحنك الرخو كله ما مبين طلعوا معنا على الصور هون يا سادة ما احنا تدريب تتعلم وهون في شوي صعوبة وصعب شوي وهون في صعوبة بارغة لذلك حديثا كمان اول شيء اسمه اقناع الحنجره قال يا شباب بدل ما نحط الماسك فوق بنحطه عندك مال الحنجره نفس الشيء هذا الجهاز اللي شايفينه بنشيله وبنحطه حوالين الحنجره بدل ما يدخل بالحنجره يا شباب دخول الانبوب بالحنجره شغله ما لها ثاني اي واحد منكم شباب يتشرد بنقطه ما يضل يشعر ربع ساعه صح ولا مو صح فما بيطلع حاطين له انبوب اربع خمس ساعات داخل بده يطلع يشتعل ويتشنج وما الى ذلك هذا لا احنا بنحيط في الحنجره وبنتركه للحالات الصعبه التي لا نستطيع فيها التنبيب هذا لانه ادخاله سهل ولا يحتاج الى منظار مشكلته الوحيده انه لا يحمي الطريق الهوائي يعني اذا المريض صار عنده قياء او قلق احنا في 60 داخل بنشوف الصور شايفين بنشوفهم احنا والشباب قياسات متعدده بندخله بهالشكل هذا وندخله الى الحنجره كانها صوره احلى منها صار هي صوره الكتله وجدنا هون احاطه بالحنجره بشكل كامل وبلشنا هون عملنا وصل مع الانبوب ومع جهاز التخدير لما نفخ هون وصل الهواء مباشره طلعوا احنا الصوره الى مدخل الحنجره هذا يا شباب في عندنا هذا في عندنا انبوب اسمه كومبي تيوب رح اعبر عنه بسرعه هذا الانبوب شباب كثير رائع له لمعتين شايفين شلون له داخل يعني اللمعه تبعه فيه لمعتين بمعنى انه هذا رائع جدا اسمه ربي تقي في عينه انا بنبه بالمر اوكي شايفين اذا اجى التنبيه وين بالرغامه انا بحطه بهي اللمعه الاولانيه وبنفخ له بشكل عادي تماما اذا نببته انا واجى بالمري شو بيعمل في له كمين مو كم كم هون وكم هون بننفخ هذا الكم وبننفخ هذا الكم هون له ثقوب بحيث انه انا اذا نفخت هون باللمعه الثانيه شايفين شلون اشبال الهواء وين بده يروح طبعا هذا يستعمل عند المنظف او عفوا البيرسونال يعني هيك والخبيرين طلعوا معنا هذا اسمه كومبي تيوب او المشترك طبعا هذا هو شباب اختلاطات التنبيه تدرسوها مكتوبه بالانجليزي وتكتشف على اختلاطات ما بعد التنبيه شوفوا شباب هلا اثناء التنبيه اهم اختلاط شوفوا شباب شو اهم اختلاط اثناء انا ونبيت؟ انه فوت بالمريض، شو مكتوب هون؟ ايزوفيشن انتوبيشن يا شباب في دكتوره زميلتنا مره في مريض عنده حروق متعدده قالوا له الطابق الرابع المريض ركش التركيز تعرف شو الحروق؟ الحروق انت مجوهه تنبيبه صعب جدا، انا ضليت خمس سنين بروسيا انا بدي نبه في قسم الحروق واخذ معي رئيس القسم خوفا ما يصير معي مشكله، ما يبين شيء تتغير المعاني التشريحيه راحت تنببه اول مره ما زبط معها كشفت انه بالمريض شايته ورجعت نببته مره ثانيه عملوا له انعاش مهمات المريض قام رفعوا دعوه اهالي المريض على الدكتوره انه هي موته تخيلوا طبيب التخدير عم يركض الطابع اول الرابع لينعش المريض رفعوا عليه الدعوه تعرفوا صار القاضي قام القاضي قال اول محاوله دخلنا بالمريض لعبنا هو قام القاضي ما بيعرف شو القاضي ما له طبيب قال شو اللي دخلنا بالمريض اذا طيب دخلنا بالمريض بيموت المريض قالوا له ايه يعني اذا ضل قالوا له وقفوا المحاكمه يلا خذوا الدكتوره على الحبس وضلت 10 ايام بالحبس هيك بيفهم القاضي عرفت شو الفكره؟ المشكله انه اللي يا شباب اكثر طبيبين بيروحوا على الحبس هني اطباء نسائيه واطباء اطباء النسائيه معروف ليش؟ مهم؟ كلكم تعرفوا بتخمنوا ليش؟ اما اطباء التخدير كل عمليه جراحيه صار فيها مشكله له دور فيها ولا ما له بدهم ياخذوه على الحبس فلذلك يعني كمان هي احد الاحوال اللي بتوصل تنبيه الحمد لله لحد الان في مره ثانيه سنتين قاعد بقول بلكي ان شاء الله نخلص سنتين ما بنجرب الحبس الواحد لانه المشكله الاساسيه انه ما في تقييم للموضوع انه بياخذوا كل العالم عرفت شو الفكره؟ بس يصير في دعوة شباب انا مركز على اي شو اسمه اختلاطات شو اهم الاختلاطات شباب؟ Airway trauma, edema, sinusus, إذا الاختلاطات اللي هي لاريكوسباسم يلي شو هي؟ أخذ تشنج الحنجرة وحاس الصوت مثلا أو الوزني الشديد اللي نحن ممكن نشوفه. قد ايه صار الساعة يا شباب؟ ايه؟ وصلنا نحكي ربع ساعة؟ طيب استراحة ثلاث ثواني في المكان يلا يا شباب بس هي المحاضرة طويلة بقيت المحاضرات صار ما في أي إشكالية بس ما يمشي من هون ما في أي إشكالية محاضراتنا شوي طويلة بس عم نحاول قدر الإمكان المشكلة الأساسية إن إحنا نعطيها سنين رابعة هي كانت نعطيها سنين خامسة أنا بجامعة خاصة حددها نعطيها بالخامسة والشباب أخذين صدريه وقلبيه وقلبله مجموعه من الكراسه اللي هلا بنرجع هلا شوفوا في نهايه الفصل بعد ما تاخذوا القلبيه والصدريه هلا هو كلها بتربطوها بين بعضها بصير اسهل الامور عليكم على كما تلاحظون له ست اركان اساسيه التنويم التسكين الالقاء العضلي انصار الجيوش الذاتيه دعم التنفس دعم الدوران دعم الدوران حكينا عنه من نوريد ما مفوت زمان من نوريد دعم التنفس حكينا عنه عندنا منفسي عندنا جهاز تخدير عندنا تنبيب عندنا ما الى ذلك عندنا استمر الاستراحه